فلقاؤنا اليوم مع سورة الأعراف. سورة الأعراف من أطول السور المكية. سورة الأعراف سورة مكية نزلت بمكة ما عدا ست آيات من قوله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت خالدة في البحر. سورة الأعراف افتتحت بحروف كما افتتحت البقرة وآل عمران. حروف أول السورة يقال فيها ما قيل في أول سورة البقرة، وخير ما يقال وأرجح ما يقال وأسلم ما يقال هو سر الله فلا تطلبوه. سورة الأعراف 600 من الآيات. سورة الأعراف اهتمت بتقرير أصول العقيدة من توحيد الله عز وجل، ومن تقرير البعث والجزاء، وكذلك تقرير الوحي والرسالة كالعهد بالصور المكية، إذ كلها يهتم بتقرير أصول العقيدة. سورة الأعراف أبردت قصة آدم مع إبليس، وكيف وسوس إليه إبليس فأهبطه من الجنة. تبين الصورة كيف اصطفى الله تبارك وتعالى آدم وكيف اصطفى بني الإنسان. وحين تحكي لنا تفاصيل الغواية وما حدث، يتوجه الخطاب إلى بني آدم بالتحذير، ويأتي النداء بصيغة اختصت به سورة الأعراف، 4 نداءات: يا بني آدم، نداء لا تجده إلا في سورة الأعراف، يا بني آدم، 4 نداءات تحذر بني الإنسان من عداوة إبليس، وتبين كيف أنه حسد آدم وأخرجه حسده من الجنة، وأهبطت المعصية آدم من الجنة. وتحكي سورة الأعراف بالتفصيل قصص بعض الأنبياء، قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى. وتحكي سورة الأعراف عن ابتلاء بني إسرائيل، وحين صبروا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم واختصهم بالفضل وفضلهم ومنحهم النعم، وحين جحدوها حولهم ربنا تبارك وتعالى ونسخهم إلى قردة وخنازير. ومن أعجب ما في هذه السورة أنها عرضت لمشهد من مشاهد يوم القيامة، أبرزت لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة على الحقيقة دون تمثيل أو تخيل، وبينت أن هناك فرق 3: فريق في الجنة وفريق في النار، فريق ثالث لم يأتي له ذكر إلا في سورة الأعراف، ألا وهم أصحاب الأعراف، وسميت سورة الأعراف لذلك، لورود ذكر الأعراف فيها. هذا الفريق الثالث لم يرد له ذكر في أي سورة أخرى، والأعراف سور فاصل بين الجنة وبين النار، عليه رجال العالم بشأنهم ربهم، قيل في أمرهم الكثير، من أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وحجبتهم سيئاتهم من دخول الجنة، وأمرهم إلى الله يقضي فيهم بما شاء. وتحكي السورة حوار، حوار دائر بين الفرق الثلاث، حوار دائر بين أهل الجنة وأهل النار، سؤال وجواب واستغاثة، بل وحوار لأصحاب الأعراف. تحكي لنا سورة الأعراف هذا المشهد على الحقيقة، وتبين أن الأعمال توزن، وتبين أن الكل مسؤول، رسول أو مرسل إليه. وتختتم السورة أيضا بالتوحيد كما بدأت به. سورة الأعراف من السبع الطوال، من السبع الطوال. سورة الأعراف ابتدأت وافتتحت بقوله عز وجل: ألف لام ميم صاد، حروف لا يعلمها إلا الله، وقيل في شأنها الكثير كما قلنا في افتتاح سورة البقرة، هي تعجيز للعرب. القرآن مكون من هذه الحروف، ما لكم لا تستطيعون الإتيان بمثله؟ أهي رموز لأسماء؟ ألف أنا، اللام الله، أنا الله، ميم صاد كذلك حروف المجيد الصبور، هل هي حروف لأسماء؟ هل هي تحوي لمعان؟ هي من المتشابهات التي اختص الله تبارك وتعالى بعلمها وبعلم مدلولها، ندعها ونفوض الأمر في معناها إلى الله عز وجل، نؤمن بها، كل من عند ربنا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب، أي هذا كتاب، أو هو كتاب القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، الحرج الضيق، والحرج في الأصل مجتمع الشيء، مجتمع الشيء، والحرج الشجر المتشابك المرتب. الحرج يعبر به عن الضيق تارة، ويعبر به عن الشك تارة. فلا يكن في صدرك حرج أي ضيق، لأنه ما جاء أحد بمثل ما جاء به إلا عودي وكذب. فيمهد له ربه تبارك وتعالى وينبئه بأنهم سوف يكذبونه ويجحدون بما جاء به، يجحدونه، فيمهد له وينبه: فلا يكن في صدرك حرج منه، من إبلاغه، من الإنذار به، من القرآن، لتنذر به، أي لتنذر به الكفار، وذكرى، أي ولتذكر به ذكرى، والذكرى لا تكون إلا لمؤمن، إذ هو المنتفع بالتذكير. فكأن المعنى هذا هو القرآن، انزل اليك لتنذر به من كفر وتبشر به من امن وتذكر به المؤمن فان الذكرى تنفع المؤمنين فلا تضيق باقوالهم ولا يضيق صدرك بتكذيبهم اياك ان عليك الا البلاغ. ثم يتوجه الخطاب للكافة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وقيل بل هو للأمة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا ما جاء في هذا الكتاب في هذا القرآن، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. والكلام يشمل القرآن والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا تتبعوا من دونه من دون الله، ولا تتبعوا من دونه من دون الكتاب أولياء تولونهم أموركم كالأصنام أو الأوثان أو الكهان أو رؤساء الكفر وصناديد الضلال. اتبعوا القرآن ولا تتبعوا غيره، اتبعوا السنة، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، وإياكم واتباع الهوى، وإياكم واتباع رؤساء الضلال ورؤوس الكفر. ولا تتبعوا من دونه أولياء تولونهم أموركم يحلون ويحرمون قليلا ما تذكرون، أي زمانا قليلا تتذكرون. إذ يتذكر الإنسان زمانا قليلا ثم ينسى ويتبع الهوى ويضل. قليلا ما تذكرون وقتا قليلا، او القليل منكم يتذكر، القليل منكم يتذكر، او تذكركم قليل. ويجب ان يكون تذكر الانسان اثناء الليل واطراف النهار في كل وقت وحين مع كل نفس. كل نفس انت لا تملك ان تدخل النفس او تخرج النفس، فوجب على الانسان أن يتذكر مع كل نفس يتنفسه أن المانح هو الله والخالق هو الله، وأن الروح بيد الله والرزق بيد الله. هذا النفس، تلك الأنفاس، أرزاق، أرزاق، فأنت تتنفس من هوائه الذي أوجده لك. وما تفعله الرئتان في هذا الهواء وما تخرجه من هواء فاسد او بعضه فاسد، كل ذلك بمشيئته وفعله وتقديره. قليلا ما تذكرون. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن الامم الماضيه، وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. كم تأتي خبرية تفيد التكسير، كم يعني كثير كثير كثير، كما أن رب تأتي للتقليل، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، رب للتقليل، كم الخبرية للتكسير. كم من قرية، أي كثير من القرى لا عد لها ولا حصر، أهلكها الله تبارك وتعالى، وحين أهلكها جاء بأسه، والبأس العذاب، ما يصيب النفس والبدن، البأس ما يصيب الأبدان والأجساد من عذاب. جاء بأسه أي جاء عذابه بياتا. البيات والتبييت، القصد إلى العدو ليلا، مفاجأة العدو ليلا، بيته أي قصده وفاجأه ليلا. بياتا هنا بمعنى وهم بائتون أي نائمون أي في الليل، فاجأهم عذاب الله ليلا وهم نائمون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، كقوم لوط جاءهم العذاب بياتا وهم نائمون. او هم قائلون، او هنا ليست للشك بل هي للتفصيل، اي تارة او بعض القرى جاءها العذاب بياتا اي اهل القرى، وكم من قرية اهلكناها اي اهلكنا اهلها فجاءها بأسنا بياتا اي نائمون، او هم قائلون وقت القيلولة شدة الحر في وسط النهار يستريح الانسان وقد ينام، قال يقيل قيلا وقيلولة فهو قائل مستريح في وسط النهار عند شدة الحر. كثير من القرى كثير اهلكها الله وارسل العذاب عليهم في وقتين اختص الوقتين بالذكر، في الليل وهم نائمون او في الظهيرة وهم مستريحون. هذان الوقتان يكون الناس فيهما في غفلة، في غفلة اما نائم واما قائم مستريح او نائم في الظهر في غفلة، ومجيء العذاب في وقت الغفلة على غير استعداد بل على غير ترقب بل على غير انتظار اقسى وافظع، اقسى وافظع. فيحكي ربنا تبارك وتعالى انه حين اراد اهلاك هذه القرى ارسل عذابه عليهم وهم غافلون. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. فماذا حدث؟ يقول الله تبارك وتعالى فما كان دعواهم، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الدعوة تأتي بمعنى الدعاء كقوله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والدعوة تأتي بمعنى الادعاء، بمعنى الادعاء. فما كان دعواهم أي دعاؤهم أو استغاثتهم حين فوجئوا بالعذاب إلا أن قالوا واعترفوا وأقروا إنا كنا ظالمين. فهل نفعهم الندم؟ أبدا. ندم حيث لا ينفع الندم ولا كحين مناص، حين رأوا العذاب، حين رأوا العذاب أقروا واعترفوا واستسلموا ولم ينفعهم ذلك. إذ الإيمان لابد أن يكون اختياريا وليس اضطرارا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ذاك حدث مع القرون الماضية، حدث في الدنيا، أما في الآخرة فيقسم ربنا تبارك وتعالى على أنه سائل كل عبد وكل راع عما استرعاه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم الرسل تسأل ويسأل العلماء عما يسأل عنه الأنبياء وتسأل الأقوام. أما سؤال الرسل فهو سؤال استشهاد وإصحاح، وأما سؤال الأمم فهو سؤال تقريع وتوبيخ وإفضاح. ما من رسول إلا ويسأل هل بلغت؟ لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. تسأل الرسل وتسأل الأقوام هل جاءكم رسولنا؟ هل أبلغكم؟ هل قرأ عليكم؟ هل تلا عليكم ما أنزلناه علي؟ ماذا كان جوابكم؟ سؤال. وقد ورد في القرآن في بعض المواضع أنهم لا يسألون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وجاء في مواضع أنهم يسألون الجنة الآخرة، الآخرة مواطن، الآخرة مواطن، موطن فيه سؤال وموطن ليس فيه سؤال، موطن فيه حوار وموطن ليس فيه حوار، موطن يكذبون فيه وموطن يختم على أفواههم وتنطق جلودهم وأعضاؤهم ودوائعهم، مواطن مواطن وأحوال. 50,000 سنة يوم مقداره 50,000 سنة، مواطن ومواطن وأهوال نجانا الله إياكم منها. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وحين يسأل ربنا الرسل والكل خائف والكل في وجل يقول نفسي ثم نفسي، إجابة الرسل: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. من الخوف من هول الموقف لا علم لنا، وكأن الإنسان يذهل يذهل في هذا الموقف عن كل شيء، حتى الرسل حتى الرسل تذهل. لذا يقول: فلنقصن عليهم بعلم. هو الذي يقص، وما كنا غائبين، الله معهم حيث كان. لا يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم الأخوان ولنسألن المرسلين. قسم قسم. فلنقصن عليهم بعلم. كتاب ينطق، القطط تنطق والجوارح تنطق، وما كنا غائبين. والأسئلة متعددة وأنواعها متنوعة، ولكي يتبين تنوع السؤال وتعدد المسألة، فليس كل مسؤول كالآخر، وليس كل سؤال كغيره. فمن الناس من يسأل للاستشهاد والإفصاح، ومن الناس من يسأل للتوبيخ والإفضاح، ومن الناس من يعاتب، ومن الناس من لا يعاتب، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب وبغير سؤال، ومنهم ومنهم. وعلى سبيل المثال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستر عن العباد، فلا يراه أحد ولا يسمع أحد، ثم يقرره بذنوبه بينه وبينه. لا يوجد مخلوق ولا ملك ولا أحد يسمع هذه النجوى: هل تذكر ذنب كذا؟ يقول: يا رب أذكر. يقول: سترتك في الدنيا واليوم أغفره لك. يقرره بذنوبه جميعا، ثم يعطى صحيفة حسناته، الحسنات فقط ولا سوء ولا سيئة فيها. ذاك الذي ينادي: ها قوم اقرأوا كتابي. نوع نوع من السؤال، لا يسمى سؤال بل يسمى نجوى كما سماه الصحابة وسألوا عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النجوى؟ كما ذكر السؤال للراوي الذي قال: يبنى المؤمن نجوى نجوى نجوى من ربنا ومن بين ربنا وبين العبد. شرف، وأي شرف، وإن كان فيه ما فيه من الخجل من الخجل. لان هذا الذي يدنى للمناجاة لا يجد سيئات في صحيفته فيعتقد انها قد اغفلت او يهيئ له انها قد نسيت فيذكره بها الله تبارك وتعالى فلنقصن عليكم دائما وما كنا غائبين. ذا كلام. والاخرون والعياذ بالله يفضحون على رؤوس الخلائق وينصب لهم الألوية كما ينصب لكل غادر اللواء ويقال هذه غبرة فلان ابن فلان. واخرون يقول الاشهاد علنا ويقول اشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين علنا علنا. سلم يا رب سلم. وهناك نوع يدخل الجنة بغير حساب بغير سؤال ويطمئن وبعد اطمئنانه إذا بالملك يأتيه بصحيفة ويقول هذه صحيفة أرسلها الله إليك لتقرأ فيفتح الصحيفة يفاجأ بأنه قد دون فيها معاصي أو سيئات لم تذكر ولم يسأل عنها ولم يرها في صحائفه ودخل الجنة حين يرى الصحيفة يصفر لونه يصيب الهلع فيقول له الملك إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعطيك هذه الصحيفة فإذا رأيت أن لونك قد اصفر وارتعدت منك الفرائض أقول لك قد غفرها الله لك ولكنه استحيا أن يسألك عنها لشيبتك أولئك الذين شابوا في الإسلام وماتوا على الطاعة. وهناك رجل يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يدعى وينادى ويدعى إلى ربه يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله له أتنكر شيئا من هذا كلها ذنوب كلها معاصي فيقول له الله تبارك وتعالى أتنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كفادتي الحافظون الذين كتبوا هذا أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الله تبارك وتعالى ألك عذر ألك حسنة فيصاب بالهلع فيقول لا يا رب فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم وتخرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول الرجل يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله تبارك وتعالى احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئا. فالقيامه مواقف، فالقيامه مواقف. يقسم ربنا تبارك وتعالى بانه سائل كل انسان عن عمله، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الوزن، الوزن يومئذ الحق، وزن الأعمال، الحق العدل بالمطلق. فالوازن هو الله الملك العدل، والوزن يومئذ الحق العدل، والواقع الذي لا ريب فيه ولا شك. من ثقلت موازينه، موازين جمع ميزان، وموازين جمع موزون، فهي إما موازين، موازين بمعنى أن لكل إنسان موازين وليس ميزانا واحدا، ميزان لكل نوع من انواع الاعمال، ربما ميزان للصلاه، ميزان للصيام، ميزان للصدقه، ميزان للقيام، ميزان للقران، موازين على كل ميزان توضع اعمال بعينها، فهي موازين متعدده لتعدد ما يوزن، او الموازين بمعنى الموزونة ما يوزن. فمن ثقلت موازينه أي ما وضع في ميزانه، ما وضع في ميزانه ثقلت رجحت، فأولئك هم المفلحون الذين فازوا. والفلاح الفوز، الفلاح أصلا من الفلح، الفلح الشق، فلح الأرض يفلحها شقها، والفلاح سمي فلاحا لأنه يشق الأرض ليضع البذر، ليضع الحب أو لتسيل فيه المياه. وبالتالي عبر عن الفوز بالفلاح وكأن الفائز يوم القيامة قد شق طريقه إلى الجنة، شق طريقه إلى الجنة كما يشق الفلاح أرضه ليجري فيها الماء. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروها لأنها دخلت في جهنم والعياذ بالله، وضاع عليها الثواب وضاع عليها الرضوان، خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فهؤلاء الذين ظلموا بآيات الله وضعوها في غير موضعها، كانوا بآياتنا يظلمون. موضع الآيات الإيمان في القلب، فوضعوها موضع الإنكار والتكذيب. موضع الآيات الامتثال، الامتثال والطاعة والخضوع، فوضعوها موضع المتروك المنفي، لا يقرؤون القرآن ولا يعملون به ولا يمتثلون أمره ولا يجتنبون نهيه. ظلموا، ظلموا أنفسهم، وضعوها حيث لا يجب، وضعوها حيث لا يجب، لأن الله يحب أن يراك حيث أمرك ولا يحب أن يراك حيث نهاك. ربنا لا يحب أن يراك حيث نهاك، حيث نهاك، ولا يحب أن يفتقدك حيث أمرك. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم، ضيعوها وغشوها وأهلكوها لأنهم ظلموا، وضعوا الآيات في غير موضعها من التصديق والاحترام والتوقير والإجلال والعمل. يعني ما الذي يوزن؟ ما هي الموزونات؟ هل توزن الأعمال؟ أم توزن الصحائف؟ أم توزن الناس؟ أقوال. فمن الناس من قال إن الأعمال يوم القيامة تجسد الصلاة. كيف توزن الصلاة؟ كيف؟ حركات أداها وكلمات تلاها، فكيف توزن الحركات والكلمات؟ صدق صام، كيف يوزن صيامه؟ فقالوا هذه الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله يجسدها في جواهر أو في أجساد، فإذا وضعت في الميزان وزنت، والميزان له كفتان ولسان يراه الخلائق جميعا إظهارا للعدل وقطعا للعذر. لا عذر لأحد، لا ظلم اليوم. وهذا الميزان الذي يوضع أمام الخلائق وله كفتان وله لسان إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة، لا عذر لأحد وإظهارا لعبد الله. فتجسد الأعمال في أجساد في جواهر وتوزن. وقال بعضهم بل الموزون الصحائف، بدليل الحديث الخاص بالسجلات ينشر عليه 99 سجلا، والبطاقة التي وضعت في الكفة والسجلات التي وضعت في الكفة الأخرى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. إذن الذي يوضع في الميزان هي الصحائف، صحائف الأعمال. وهناك من قال بل الذي يوضع في الميزان العامل، الإنسان نفسه هو الذي يوزن، يؤتى بالإنسان ويوضع في الميزان إن ثقل أو خف. كيف؟ هل يوزن الإنسان؟ وهل جسمه وحجمه في الدنيا منا السمين ومنا الضعيف أو الهزيل، منا الطويل ومنا القصير؟ قالوا لا، إنما الإنسان في ذلك اليوم شيء آخر. واستدل بعضهم بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. قد يكون الكلام مجاز. تخريج هؤلاء الناس العلماء أسيادنا وأشياخنا، تخريجهم في أوقاتهم وفي أزمانهم وما أتيح لهم من علوم في ذلك الوقت، تحيروا كيف توزن الأعمال. كلمة، الكلمة الطيبة صدق. قلت لفلان صلي لعل الله يرضى عنك، كلمة. كيف توضع الكلمة في الميزان؟ كيف؟ من هنا جاءت التخريجات. هل تجسد الأعمال؟ هل توزن الصحائف؟ هل يوزن الإنسان؟ أم ونحن في زماننا هذا نجد أن هناك أمورا توزن لم يكن يخطر على بال أن توزن. مثال، هل توزن الحرارة؟ نعم. ألا تسمع خبراء الأرصاد يتوقعون درجات الحرارة؟ كيف علموها؟ بميزان، ميزان الحرارة يقاس به حرارة الإنسان فتعرف. هل قيست الحرارة ووزنت؟ نعم. هل وزن الضغط؟ الضغط الجوي هل هو ملموس؟ هل هو جسد؟ هل هو جوهر؟ هل هو مجسد؟ الضغط الجوي أليس له ميزان يعلق في بعض البيوت وفي بعض المراصد؟ ميزان يزن الضغط الجوي. هل يوزن ضغط الماء؟ هل يوزن البرد؟ هل توزن الرياح؟ كل ذلك يوزن الآن بموازين علمها الله للإنسان. أليس ذلك بقادر على أن يزن الأعمال؟ إذا كان الإنسان قد توصل الى وزن الحرارة ووزن البرودة ووزن الضغط، ضغط الدم وضغط الجو وضغط البحر، توصل الى وزن امور كثيرة ليست من الاجسام او من الماديات. اليس الله بقادر على ان يدنا الاعمال؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. الميزان حق، حق لا مراء فيه ولا شك، نؤمن به كما اخبرنا ربنا تبارك وتعالى. كيف هو؟ الله اعلم. كيف توزن الاعمال؟ الله اعلم. المهم ان الذي يزن الحكم العدل، والذي ينادي في حلقه لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، والذي يقول وان تك مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فنحن نؤمن بالميزان وبان هناك ميزان وبان هناك وزن للاعمال. كيفية الميزان، شكل الميزان، كيفية الوزن، كيف توزن الأعمال، أمور نفوض العلم بها إلى الله عز وجل. والوزن يومئذ الحق، حقا وصدقا، آمنا بالله. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، جعلني الله وإياكم منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها الأخ المسلم، ميزان، ميزان وصحيفة وكتبه وحفظه، والله من وراء ذلك شاهد مطلع حاضر حاضر. ولا ظلم من أخطر ما يهلك الإنسان، التبعات، التبعات. والتبعات معناها حقوق الآخرين قبلك، تلك هي التبعات. والعبد في حسابه الذي يحاسب عليه أمران، حقوق، حقوق الله، حقوق، حقوق ربنا، حق الله عز وجل، وحق الخلائق، حق الله كالصلاة الصيام، حقوق، حقوق ربنا وحقوق العباد. أما حقوق الله تبارك وتعالى فربنا كريم والمحاسب رحمن ورحيم، وقد تمحى سيئات العبد جميعها فيما يتعلق بحق الله بحسنة، بحسنة، كما حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن بغي من بغايا إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل، حكى لنا عن بغي من بغايا بني إسرائيل مرت على بئر ووجدت كلبا يلهف من العطس، نزلت ملأت خفها وصعدت ورقت وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. بغي مومس بشربة ماء لكلب. فما بينك وبين الله، ما بينك وبين الله يغفر. وقد تنجو بالشفاعة، شفاعة المختار صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أبيك إن كان صالحا ومن أهل الشفاعة، أو بشفاعة ابنك، أو بشفاعة أخيك، أو بشفاعة صديقك في الدنيا أو جار لك. لكن حقوق العباد لا تجدي فيها الشفاعة ولا تمحوها الأعمال الصالحة، إذ هي حقوق. وربنا يقول لا ظلم اليوم، وقد شتمت فلان واغتبت فلانا، حق يمحى. كيف؟ وصاحب الحق ينادي أريد حقي، أريد حقي. والكل يومئذ يبحث عن حسنة، عن مثقال حبة من خردل. فقد روي في الخبر أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم ويقول يا آدم ادنو إلى جوار الكرسي وانظر إلى الميزان، وانظر إلى أفعال وأعمال أبنائك فمن رجح خيره نجا ومن رجح شره هلك ولو بمثقال حبة. حقوق العباد أين تذهب منها؟ أكلت مال فلان، يأتي يوم القيامة يسعى وراءك ويقول أكل مالي يا رب، لا درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإن فرغت أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، فيعود الرجل بأمثال الجبال كما حكي لنا بأمثال الجبال من السيئات، وإذا بالرجل دخل النار بسيئات جاره، ودخل الجار الجنة بحسنات جاره. أنت تصلي وتصوم وتغتاب، فيؤخذ من صلاتك وصيامك إلى من اغتبته، فتزكي حسناتك فيدخل الجنة بحسناتك أنت، ثم يوضع من سيئاته عليك، شرب خمرا، شرب مخدرات، زنى، فعل كذا، يؤخذ من هذه السيئات توضع عليك، فترجع سيئاتك فتدخل النار بسيئات جارك. التبعات أيها الأخ الكريم، إياك والتبعات. لذا كان التحذير النبوي في آخر خطبة، في خطبة الوداع، أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ وظننا أنه يسميه بغير اسمه لطول ما سكت، وقالوا الله ورسوله أعلم، أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغ؟ هذا هو الخطر، أموال الناس، أعراض الناس، والأعراض موضع الذم والمدح للإنسان، فمن اغتبته أو اتهمته بالفسق فقد وقعت في عرضه. الدماء والأموال والأعراض، بل قيل إن الرجل يمنع عن الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجنة من دم يريقه من مسلم بغير حق، غير حق. الفتوة ليست بالصراع، ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. لطمت لطمت فسال الدم من أسنانه، هذا الدم يأتي يوم القيامة يمنعك من دخول الجنة، شيء خطير. فإياكم والتبعات، إياكم والتبعات، والميزان قائم، وما بينك وما بين الله مهما فعلت، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يقول ربنا ذلك، لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أن خطاياك بلغت عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك. لكن حقوق العباد لا بد فيها من السماح، لا بد فيها من السماح، فمن كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. إياكم والتبعات فإنها المهلكة، إياكم والتبعات. فيمتن الله تبارك وتعالى على عباده ويذكرهم بنعمة الإيجاد، وكيف أنه أكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ويحكي قصة أبيهم آدم وكيف خدعه إبليس وكيف دلاه بغرور وكيف كان سببا في إهباطه إلى الأرض بمعصية تعد من الصغائر وليس من الكبائر. يقول عز من قائل ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. مكنهم ربنا في الأرض، أي مكننا من زراعتها واستخراج معادنها، مكننا من العيش فوقها، مكن لنا فيها وهيأ لنا أسباب المعايش. المعايش جمع معيشة، والمعيشة ما يتعايش به أو ما يتوصل به إلى العيش. خلقنا ربنا تبارك وتعالى وهيأ لنا الأرض، مهدها وقدر فيها أقواتها، وألهمنا كيف نسكنها ونسكن عليها، ووفقنا لاستنبات الثمار، وألهمنا استخراج الكنوز المختلفة من معادن الأرض، وهيأ لنا ما به أسباب العيش الكريم، أنواع وألوان وأصناف لا عد لها ولا حصر من النعم، من المطعومات ومن المشروبات ومن التمكين، فقد ذلل الأرض لنا، لكنه يعاتب قائلا قليلا ما تشكرون، كما قال في موضع آخر وقليل من عبادي الشكور، أي شكركم شكر قليل لا يوازي النعم، أو الشاكرين منكم قليل والجاحدين كثير. وتحكي الآيات قصة بدء الخلق، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم أي خلقنا آدم ثم صورناكم، صورنا آدم، ولغة الجمع تعظيما وتشريفا لآدم باعتباره أبا للبشر، أو لقد خلقناكم في ظهر آدم، وصورناكم يوم الميثاق حين أخرجنا على هيئة الذر وأخذ علينا الميثاق، ثم قلنا لآدم، ثم قلنا للملائكة بعد ذلك اسجدوا لآدم، وكأن خلق آدم من طين، ثم تصوير آدم، ثم الأمر للملائكة بشروط، أو خلقنا في ظهر آدم ثم أخرجنا وصورنا وأخذ علينا الميثاق، ثم أعادنا إلى ظهر آدم ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم. خلقناكم ثم صورناكم في أحسن تصوير، في أحسن تقييم، والناظر إلى خلقة الإنسان وإلى هيئته يرى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، في وضع كل مكان في موضعه، التصوير التركيب، تركيب الأجزاء، وانظر أين وضع الرأس وأين وضع القدم، وانظر أين وضعت الأذن وأين وضعت الأنف وأين وضعت العيون وأين وضع اللسان، وانظر إلى الأسنان، وانظر إلى كل جزء من أجزاء الجسم، وكيف صورنا ربنا تبارك وتعالى وجعل الجسم غير شفاف فلا يرى ما بداخله، وتخيل لو رؤيت العروق والدماء فيها، وتخيل لو رؤيت المعدة والكرش والأمعاء وما يدور فيها، أحسن تصوير. وبعد هذا التكريم بالإيجاد، فما كان الإيجاد واجبا عليه وما كان التكليف لنفع يحصل لديه، وإنما منة، نعمة، نعمة الإيجاد، نعمة الحياة، وهذا التصوير، ويأتي بعد ذلك التكريم الذي ليس بعده تكريم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الخطاب للملائكة على التغليب، وقد كان هناك من هو ليس من الملائكة كإبليس. اسجدوا لآدم، والسجود لآدم كما قلنا قبل ذلك في سورة البقرة ليس سجودا لشخص آدم، فالسجود لله، وإنما آدم كان للملائكة كالكعبة للناس. فهو قبلة، قبلة في السجود، كما نسجد متجهين إلى الكعبة، والمسجود له على الحقيقة هو رب الكعبة. فالمسجود له على الحقيقة هو الله، وما آدم إلا قبلة للسجود، اتجاه، لأن الله تبارك وتعالى ليس له اتجاه، منزه عن الجهة، منزه عن الجهة، فالفوق والتحت والأمام والخلف واليمين والشمال، كل ذلك من خلقه وإيجاده، فقد كان قبل أن تكون الجهاز، فليس فوقه فوق، إذ هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وليس تحته تحت، هو الله. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. وقد يكون السجود بمعنى التعظيم، بمعنى التحية، كما سجد يعقوب وبنوه ليوسف وخروا له ساجدين ليوسف، تعظيم، سجود تعظيم. قد والله تبارك وتعالى أعلم بمراده وبمعنى كلامه سجدوا، سجد الملائكة أجمعون كلهم، لم يتخلف منهم أحد، المأمورون بالسجود. ولا يشترط أن يكون من ضمن المأمورين جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، لا يشترط. المأمورون بالسجود يعلمهم الآمر لهم بالسجود. ثم قلنا للملائكة الحاضرين للمشهد من هم؟ ما عددهم؟ ما صفتهم؟ هو أعلم بهم. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الاستثناء ليس من الجنس، فإبليس ما كان من الملائكة طرفة عين، بل كان من الجن، ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولا قائما. وكأن إبليس قد قصد ذلك وعمد، وانطوت نفسه على العصيان من قبل، من قبل الأمر، من حين سمع الله يقول إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضمر في نفسه العصيان. الكبر أول معصية ارتكبت في الوجود، أول معصية ارتكبت في الوجود، وأول معصية ارتكبت في الملأ الأعلى. وهذا العصيان سببه الحسد، الحسد، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد. لم يكن من الساجدين، ظل قائما، والكل سجود.